أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعجب به نافلة لك إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتحجز به نافلة لك الله الله الحمد لله. عزم على عزم على عزم. بس لا تنسى. Ma للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء الله الله اذكر يا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدي سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله قل ادعوا الله أو ادعوا الله ما لا أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجزر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اذكر الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيام ما الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا وابتغ بين ذلك سبيلا الله أكبر حيث عليك أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف Thank you.